ظن الزجل طلع من الشط الشرقي للبحر المتوسط وراح عن ايد زرياب على الاندلس، بعدين رجع لعمل برمي طويلة تصار بهاللون اللي نحن بنسمعه. والدليل هو وزن الموشح الاندلسي اللي اجى من الاندلس، مش الموشح اللي نحن هلا راح نحكي عنه. ويمكن هلا معنا كمان صديقنا شفيق شاعر كمان بغني موشح وبيعرف الفرق بين الموشح الاندلسي وموشح الزجل، بيختلفوا بالوزن. ما بيصير يكون جاي وزن من الاندلس تختلف تفعيلته جذريا عن الوزن اللي نحن بنغني عليه. وهلا بعطي امثله من الموشح العربي الاندلسي ومن موشح الزجل. ما بعرف تجربي، يمكن انا ما بقدر بحكي عن تجربتي عن حالي، بس بقدر بحكي عن مرحله يعني اللي فتت فيها على الزجل، لانه بحب انه يعني ما احكي كثير عن حالي. قول قبل ما فتحت شباك الكون، قبل ما فتحت شباك الكون طلت قبالي طابي صغيري، قبل ما فتحت شباك الكون طلت قبالي طابي صغيري محورة مايل، ضليت ابرم فيا تهلكتها بالآخر، وقعت إيدي على مساحة خضراء بلزق الشط الشرقي للمتوسط اسمها مشتى الحلو. قلت له من هون بحب فوت على الكون، قال لي مثل ما بدك. وكانت أول قصيدة تمتمت فيا بإذن الشعر. بعد منها رحت ألعب أنا وشلعت أولاد صغار بملاعب الحنين، وقال لي بتعيط لي صبية حلوة كتير، بتقلي شو رأيك تكون تحفي من هالأثر. طلعت فيها قلت له لك يا عمي خليني مع رفقاتي النهر الزهرة السندياني الفراشي الحرية، أنا بحس حالي هون أكتر. زعلت وراحت. ها لما كبرت شوي وتعلمت كيف العيون بتحكي، تذكرت هالمسحة الحزن اللي كانت بعيونها، وحتما أنا قبل مدرسة الفرح اللي هاي أنا ربحت جايزتها. سعيد عقل هو شاعر الفرح، بتفتش بإنتاجه ولا في كلمة حزن، هذا الميزه عن شعراء الشرق. أنا قبل مدرسة الفرح رحت لعندها وقلت لها أنا جاي لعندك، ضحكت وقالت لي يا أهلا كل هالمملكة اللي هي مملكة الشعر عحسابك. من هون حبات الشعر لأني حسيت بي الفنون، مع احترامي لكل الفنون بحس أنه الشعر هو البي الكبير المهيوب اللي معربش عشعره شوية غبرة من الزمان. وكمان لأنه الشعر أهم من أنه بي الفنون هو رسالة مقدسة، الشاعر بلا رسالة مثل الجندي بلا سلاحه، مثل الصبية بلا حلا، ومثل الإنسان بلا طموح. اخترت عنوان هالرسالة من هون لبكرة. ليش من هون؟ لأنه الشاعر ابن الهلأ اللي جاي من حاله ورايح على بكرة لآخر الزمان، والما بيحس بوجوده الما بيحس بوجوده وما بيشعر بدفى اللحظة ما بتلدعه جمرة البكرة. أما بكرة ليش من هون؟ فهمنا ليش لبكرة، لأنه البكرة هي علة الوجود وهي طابع الأمل اللي بيعيش الشاعر كرماله، والقصيدة اللي ما فيها بكرة فاضية. والدليل انه آلاف وملايين القصايد راحوا مع أصحابهم، أو في قصايد سبقوا أصحابهم راحوا قبل منهم. أما القصيد اللي عايشي بالذاكرة أو بالأحرى بتعبي وجودهم، هي اللي كان صاحبها حامل هاجس البكرة. ويا ما في قصايد بتحس مكتوبي من 162 سنة بتقول مكتوبي هلأ، وفي قصايد بدها تنكتب بعد هلأ بثمان سنين وكأنها مكتوبة من قبل المتلبي بثمان شهور. السبب الأهم تنقدر نمكن كمان بحب ألفت النظر لمادة الشعر المهمة، مادة الشعر مثل ما الرسام المادة اللي بيستخدمها هي اللون، مادة الشعر اللغة. ونحن اليوم بصدد مشروع تمكين اللغة العربية الفصحى، عندنا شعور إنه اللغة العربية ما تهز وإلا ما طلع براسنا تمكين اللغة العربية. البناية وقت اللي بيحكمها زلزال نشعر إنه صارت تهز، بدنا نمكن لها أساساتها. والسبب الأهم اللي خلى اللغة العربية الفصحى تهز هو في عدة أسباب. إذا بنرجع للنظرية العلمية حسب رأيي أنا، ليش ما تهز اللغة الفصحى؟ أول شيء لأنه بطلت لغة محكية. نحن ببيوتنا بنحكي مع الطفل الصغير بيقول يا ماما، بيقول يا أمي، بيروح على المدرسة بيقول ماما، بدل ما يقول بي بيقول أبي. تتغير عليه مسيرة العلم، بيحكي بيتعلم لغة على صدر أمه، بيطلع أستاذه بيعلمه لغة جديدة، بيصير عنده ازدواجية ما بين اللغة المكتوبة واللغة اللي ما يحكي فيها. كمان السبب الثاني الأهم هو ما يخلق بهالكون كلمات جديدة. كل لحظة ما يخلق آلاف الكلمات الجديدة اللي بتغير مجرى العالم. بتروح هالكلمات بتدق أبواب اللغة العربية الفصحى، تفتح للغة العربية الفصحى، بتشق الباب من وراء الجنزير، ممكن تستقبلها، ممكن تحس أنها ضيفة تقيل، أو بتسكر بوجهها، أو بتسميها عزوقة، تطلق لها اسم ممكن هالاسم ما يتناسب مع هاللفظة اللي مدق عباب اللغة العربية الفصحى. والسبب الأهم والأهم اللغة الفصحى ما قدرت تحمل اللهفة والدفى والحقيقة. إذا الشاب بيقول للي بيحبها أحبك بتغير طريقة، بينما إذا بيقلها بحبك ولو كانت ما بتحبه بدها أكيد تحضنه وتقوله وأنا بحبك. بس ما بدنا اللغة العربية الفصحى تظهر العداوة لبنت العامية. اللغة العربية الفصحى ما بدي منها تظهر العداوة، لأنه اللغة العامية مو اللهجة العامية مثل ما بيسموها، ما تظهر العداوة لبنتها، لأنه الأم اللي بتغار من بنتها بتختير عبكير. لازم نخفف كمان عكتافها هالتشكيلات اللي هالكل حرف، كل حرف بده تشكيلي، وكل حرف مشدد بده شدي، بده ضمي، بده سكون، بده فتحة، بده كسرة. الحرف تعب اللغة، بدنا نلاقي له مفتاح جديد نريح الحرف. اللي ما يكتب رسالة بيشيل ايده بيحطها على الورقة 22,000 مرة بتمن سطور. ببقية اللغات تسرح لحالتك، ما بشيل إلا من كلمة لكلمة، وممكن بالمستقبل بالزمان الجاي تكتب خط واحد. هذه بعتبرها أهم رسالة بقدر وصل من خلالها ولو صورة مصغرة عنا. بتمنى تتحملوا هالنصات الشعر اللي أنا رح أحكيها وتعجبكم أكثر من هيك ما بعرف أحكيها بحالي. الشاعر اللي طعم الشوك زهور، الشاعر اللي طعم الشوك زهور وعطر الكفر بريحة البخور، بيفرض على السامع الكلمة فرض مثل ما بتفرض الشمس النور، بريشته زخرف خطوط العرض ورصع مدى أي مدى وكسور، لما من الشعار تخلى الأرض ما في أمر حول الأرض. الشاعر بكلماته بيخلق كون، ومن كل كلمة عالم استوحى، نور الشمس منه بيطلب عون مثل طير بفية الدوحة، وبيفرق الشعار هون وهون فرق العطر باللون والفوحة. شاعر بتطلع كلمته بلا لون، وشاعر بتطلع كلمته لوحة. قديش عبواب الشعر لفة، قديش عبواب الشعر لفة، وقديش عانى وتشتش وغفى من قبل ما يخلق نحو من الصرف كان الشعر موزون ومؤفى، من قبل ما يخلق نحو من الصرف كان الشعر موزون. هاي للي ما يقولوا رجعوا وزن الشعر لأصله، ما الشعر هن اللي نزعوا له وزنه، اللي كتبوا رابع سطر من المقال اللي انت قريتها، من قبل ما يخلق نحو ومن الصرف كان الشعر موزون ومقفى، في شاعر بينغض عنه الطرف وشاعر عذكره الكاس يتقفى، وفي شاعر بيبرد عتمه الحرف وفي حرف على الشاعر بيتدفى. ويا شام يا شام يا تراب الألوهية ظلك الشمس وشمسهن في عمرك سنين اتقدمت قربان، وبالحب طعمت الأنانية كل مبلوقاك اعطشت للتحنان، بكسر عطش قلبي بعيني من مي عطشاني، القلب عطشان أكتر من العطشان للمي. ومن تحت دلبي من تحت دلبي مجدها جبار، بعد الربيع بغصنها عالق صحبي قديمي مع شهر آدار، بعمره ما كان يقلها طالق كانون فيها عتق الأسرار، ونيسان عطره بعبها دالق من تحتها شو تكرم شعار، ومن فوقها شو تمجد الخالق. وبعد الزجل من عهد أجداده بي الفنون وكلن أولاده، من بعد ما كبروا وتلوا الأرض نكروا الحني ومعجنوا وزادوا، من بعد ما تاهوا خطوط العرض وصاروا ورا الأطماع ينقادوا، جاي الزجل يفرض وجود فرض بنادي الفرنسي عيد أمجاده. وما جيت حتى تنحني للدهر للشاعر، ما جيت حتى تنحني للدهر وعلى صدرك هموم الشرق تشقع، وتصور الليالي الحزن والقهر وتوبك بطشت الوهم تنقع، خليك طاير مثل عطر الزهر وسكرتك صوب السما تفقع، كل شي وانت ماشي بتبقى نهر وكل ما وقفت بتصير مستنقع. سولاج سولاج، هاي قصيدة من اللي انقالت بالشام عاصمة الثقافة، مقطع صغير منها. إلا يا شام يا مرايات أحلامي، خيم عزهرك نحل إلهامي. وكان شفيق معي كمان بنفس الثورة الزجلية اللي انعملت بعاصمة الثقافة. يا شام يا مرايات أحلامي، خيم عزهرك نحل إلهامي، من كتر ما جوعك إلي مشتاق صار العسل يدلق من كمامي. يا شام يا مرجوحة الآفاق، شمسك بتوعى والزمن غامي، بيغفى على حضنك جبل عملاق يلف الأبد عجبه تهمامي. حبك سرق قلبي، حبك سرق قلبي من الأعماق، وسحرك سرق قلبي من إقلامي، وأكثر من حرامي النظر سراء لما حرامي بيسرق أحرامي. شو لذة اللهفة بدون عناء، وشو لذة المي بلا الظامي، وشو الحب لو ما شفتين رقاق يدبغ علي توت هشامي. فلفش بها الغوطة فلفش بها الغوطة، الربيع وراء ايد تمحي ايد رسامي، وغروب شمسك أمر السماء ودمر الهامي بدمر الهامي، وصخور معلولة اللي صاروا عتاق بيحكوا مع التاريخ آرامي ويشهى يشهى نهر بردا ابلع المشتاء بودع بمشهد درامي وحياة آخر نظرتين إغماء منهن سريري ومنهن حرامي يا شام وحياة الوحي الخلاء صار الزمن كرمال عينك خد وصرت على خد الزمن شامي. كمان نحن بالمشتى جينا عالشام وبالشام نبهتنا المشتى إذا ما بتقلي قصيدي ما لك رجعة قلت له تكرم عيني مشتى الحلو بالشعر مشغولي يا ست بيت كتير مشغولي المشتى ما بتغار من مدينة إلا من الشام إذا حكى بالشام قصيدي عن الشام من شاعر مشتاوي ومن حكى من شاعر مشتاوي بالشام على المشتى بتغار هي أول قصيدي بكتاب الليل وجمر وشفاف لو كنت مطرح إيل إيل بظن هو إله قديم صار مع الزمن الله لو كنت مطرح إيل بخربط بحط بشيل بزوزق عمهلي الكون من دون ريشي ولون وبنحط بلا أزميل لو كنت مطرح إيل وبختصر من هالدني أعوام وأيام بتبكي يلي بقي عليهم سبعة أيام بخلقهم بتك بشعشع بلا شمس وبلا ناديل لو كنت مطرح قيل لو كنت مطرح قيل بتلي الدنيا حلوين يشعوا حلا بلغي الصلاة وبقول ما بدي تصلولي صلوا قصاية شعر للحلوين وملوا الدنيا مواويل بس لو كنت مطرح إيل لو كنت مطرح إيل بنزلكن أحلى سما لك بتستاهلوا أنتو يا هالشعار أعطيتوا الحلا منكن إغمار إغمار وما كنت بنطر تطلبوا تتوجدوا بعطيكن عيوني وعمري وحلظنوني وما بقلكن لي تعوا لكن عندكن وحدي بيجي وعنكن هموم بشيل لو كنت مطرح قيل قيل القديم بحاكمه وبحاسبه على كل أعماله وبفتشه وبلغي جميع مواسمه وبحط شاعر عبقري بداله يغني الكحل والميل يتل الدنيا مواويل مضيع قصيدي مش عم بلاقيها قلت بدي اليوم أقريها وقت اللي حددنا عنوان الأمسي أنا والأستاذ جمال عرض علي عدة أفكار الشعر لوين؟ الشعر من وين؟ غاية الشعر شو فكر الشاعر؟ شو علاقة الشعر باللا شعر؟ جيت قلت له والله من هون لبكرة قال إيه مو مشكلة بكرة حكي معي وهلأ رح أحكي معه مضيع قصيدي مش عم بلاقيها قلت بدي اليوم أقريها فتشت بين الحب والأشواق وبين لهفاتي وأمانيها بنقلب ناسي وبنقلب مشتاق حاضر عم يخرتش بماضيها لقيت القصيدي بين كوم وراء لكن عيونك ما التقت فيها ولهالسبب بطلت أقريها أولك شتي طلي من الشباك تعلمنا من الأستاذ عصام طريقة جديدة بالشعر هو بيمشي عزات الطريقة بالرسم بيرسم بإيده بيرسم بإجره بيرسم بشعره بيرسم بالفرشاي بيرسم بغصن الشجر بيرسم ولو فضحنا سر الصنعة بس هلأ صرنا نكتب بشو مكان هذا النوع من الشعر في كتار بيكتبوا الشعر على الأسلوب اللي نحن اشتغلنا عليه على المنبر بيعرف شفيق وبيعرف الأخ أبو شادي صديق شاعرنا الكبير اللي عرفنا على طليع حمدان هلا بدنا نخبط شوي بالشعر إذا مرق وزن طويل وزن قصير بدكم تسمحوا لنا الله يخليك يا أبو شادي أولك شتي طلي من الشباك، خوفي عحالي ارجع مغرق، خوفي عليك امبارح وهلأ، اتركت الفرح برا عمفرق ريح، وطالع انا ردو قبل الندم ما يزيح، البوسي اللي على خده طالع انا انسى الدفا واعتق بليل العتم بالجرد بالبرد لم الورد، هيدا قميص جنينتي اتخزق وبيعت الاحلام طفلي ما فيها تنام، من جرد عالي نزلت بعز المطر تنادي بلهفي وصوتها مخلوق، هالحلم اغلى حلم، هالحلم مش مطروق، السلي اللي بايدي محملي دروب وسفر الليالي وسهر عشاء بتروتش قمر عصافير الهن كون عرموش الشجر، وما في حدا بهالسوق إلا أنا وهي ودعسات المطر، اندهلها تتلفت بعينين فيهن بقايا دموع ولا تشهق مخبى وين اللي عندك الضرب طلوع، ارميلي حلم غير شكل حلم العمر ضبو بشي جايبة فكر حتى ما يضيع وحقه خدي من سنين عمري غمر، رميلي سنون ومسافر وشقفة ربيع. ويا شام راجع لك بلهفة وشوق، بدي على شباكك تكوني بسرعة جنوني، ما وصلت الفوق بعربش إلك عسلم عيوني، قديش صار لي غايب وقديش عاني من الهجران والفرقة، لهديت لحظة ولهني لي عايش عايش مثل حبر على ورقة، انت ومعي بحس الدنيا كمشي والحب ما ببكي عطلاله، والله المستغربو كيف قدرت امشي واترك وراي عالم بحاله، كمشت الالم حتى المشاعر صب وعوراق بيضة اختصر حلمي حبيتك، ومو كل مرة الحب بتقدر يا حلوي توسع الكلمة، رجعت بعيوني اسأل الدمعات كيف اللي بيحبوا بيقبلوا يفلوا، يراجع إليك أسرع من الخطوات كفي على إيديك العبر كله. بقى قبل آخر قصيدة بقلكن، شاعر أنا من خلقتي رابي مثل طير الحر بالغابي، بكره الزر مبكل على تياب لك خصوصي إذا تبكل على تياب، شاعر أنا من خلقتي رابي مثل طير الحر بالغابي، بكره الزر مبكل على تياب خصوصي إذا تبكل على تيابي، الله خلقني للحقيقة كتاب لون السما مزروك عبوابي، لولا ما في عندي وفى الأحباب مش بعدني لليوم عزام. والله من محبتي لشعبي إذا بينصاب بصبغ الأرض بلون عنابي، وبوقف بوجه الظلم والإرهاب وقفة غضب حيات نشابي، بكل ضيعة في إلي أصحاب عندي هموما عندهم كتابي عنهم، إذا عمري سرقني وغاب بيكملوا المشوار بغيابي. يا شعري يا شعري يا زنبق عمري يا قلامي، يا وراقي استني يا شعبي لا تزعل مني، يا ورد سنيني لا تدبل يا حقول سنابل أيامي، يا ثورة فكري وإلهامي يا نهجي اللي ما بيتبدل، وحياتك بكرة راجع لك خلي الكون بعيد يمجعلك. إن ما خليت الكون بأمري بس استنوا شوي علي، والله يا شعري بتأمر بعرف فكرك شو عم يضمر، بعرف شو بدك وحياتك راجع لك أوعى من ذاتك، استناني البكرة ليلية خلف الأيام المنسية مثل البرق بغيمي راجع ما بتقشع إلا بإيدي، تخفق رايات الحرية ولما بيرجع صوتي لي بطوي العتم البقنا تركن بشلح بالي من إيدي بلوح فيها وبخاطر.